وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لمن يؤذي الناس كما ذكرت وهو كثير الخصام، لا تهجره لكن أعرض عن جهله وظلمه حتى لا تكون أنت الهاجر له، لكن أعرض عن خصامه وأعرض عن بغيه وأدعو الله جل وعلا له، وكن أنت خيرا منه إذا لقيته فسلم عليه حتى يقع في قلبه، لكن أظهر له في تعاملك أنك غير راض عن سلوكه، لعل الله أن يصلح حاله، والله أعلم.